لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، واصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن علامات الساعة الصغرى، وبالتحديد نتحدث عن العلامات التي وقعت وهي مستمرة، ونتحدث بالتحديد عن العلامات التي وقعت وهي مستمرة، يعني تتكرر ربما. ونتحدث اليوم عن 4 علامات من هذه العلامات التي وقعت وهي مستمرة في الأمة. العلامة الأولى هي فساد المسلمين، فساد المسلمين. العلامة الثانية هي ولادة الأمة ربتها. العلامة الثالثة هي تطاول الحفاء رعاة الغنم في البنيان. العلامة الرابعة هي تداعي الأمم الكافرة على المسلمين. هذه العلامات وقعت وتكررت وتتكرر، وقعت وتكررت وتتكرر. فأما أول هذه العلامات كما أشرنا فهي فساد المسلمين، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة شيوع الفساد في المسلمين، والمقصود بذلك أن المسلمين يحصل فيهم فساد عظيم، يعني في ديانتهم، يعني في ديانتهم. وأبرز ما يظهر ذلك اختلال أو ضياع الأمانة فيهم، والأمانة في المعنى يعني الشرعي لها معاني مختلفة، لكنها في الجملة يقصد بها التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، ويدخل فيها أداء الحقوق للغير، سواء كان حقوق مالية أو حقوق معنوية. فهذا كله يضيع بين المسلمين ويختفي بين المسلمين، يعني يظهر في المسلمين خلل كبير في هذا الباب أو في هذا المعنى. تضيع الشرائع بينهم، وتضيع مظاهر الدين، وتضيع بينهم مظاهر التعامل الأمين في الحقوق وأدائها ونحو ذلك. وهذا الأمر وقع ومستمر ويتكرر أيضا، فقد وقع في زمن الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم، وهو يزداد كلما طال الزمان، يعني فساد المسلمين كلما طال الزمان كلما يظهر هذا الفساد أكثر، نسأل الله العفو والعافية. وحذيفة رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث كان رضي الله عنه يعني استعظم أمر ضياع الأمانة في الناس في زمنه وفساد الناس في زمنه، فكيف لو رأى حذيفة رضي الله عنه ما وصل إليه الحال في زماننا، نسأل الله العفو والعافية، بل وما سيصل إليه الحال في زمن يأتي بعد ذلك، فإن الأمر سيشتد ويكون حال الناس أفسد وأفسد، نسأل الله العفو والعافية. يعلق على ذلك الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى فيقول: إنما يتحقق للأمة الرقي والسؤدد بمقدار ما يكون فيها من أفراد صالحين يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، سعين إلى إقامة العدل في عالم الواقع وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد، وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة التي أبت السماوات والأرض حملها وأشفقت من ذلك. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني هذه الأمانة التي هي التكاليف الشرعية وما تحمله من معاني عظيمة، هذه الأمانة حملها الناس الصالحون وقاموا بها في أول يعني الإسلام، ثم صار ذلك يقل وينحدر يعني مقدار ذلك في الناس، حتى وصل الأمر إلى أن الصحابي رضي الله عنه صار يستغرب ويتعجب من أحوال الناس. لذلك نكرر ونقول: فماذا لو رأى الصحابي رضي الله عنه حالنا نحن وإلى ما وصل إليه حال المسلمين؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني تحضرني كلمة بالأمس، كان أحد الإخوة يعني يكلمني، فجاء التعليق على ما وصل إليه أحوال الشباب من انحراف وضياع ولهو نحو ذلك. فقال الأخ كلمة طريفة جدا، يقول: يوشك أن يولد الناس ومعهم، أو يوشك أو يولد المولود ومعه في يده تليفون محمول. يعني يوشك أن الصغير ينزل من بطن أمه معه في إيده تليفون محمول. كأن بالفعل هذا مظهر مظاهر فساد المسلمين في الحقيقة بأشكال مختلفة. فالغرض المقصود يعني أن أحوال المسلمين تفسد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الدكتور الأشقر رحمه الله: والأمانة ما أثمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف، ومن ذلك أداء ما للعباد من مال وحقوق. يعني الأمانة تكاليف، من بين هذه التكاليف أداء الحقوق والأموال ونحو ذلك، وهذا المظهر أكثر المظاهر التي تدل على بقاء الأمانة وعدمها. قال: وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة سترفع، وهذا الرفع تدريجي، ففي زمن حذيفة لاحظ شيئا منه. يعني حذيفة لاحظ في زمنه هو ضياع الأمانة يعني بدرجة ما. قال: ولكنه في زماننا هذا كثير، سيأتي زمان يكون أكثر مما نحن فيه، نسأل الله العفو والعافية. قال: روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. بيقول حذيفة: النبي صلى الله عليه وسلم حدثني حديثين عن أمور مستقبلية، فأنا رأيت أحدهما تحقق يعني وأنتظر الآخر. قال: وحدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. نسأل الله العفو والعافية. تغير مفاجئ سريع جدا، ولذلك في الحقيقة هذا يعني يواسيك في يعني ما تراه في هذا الزمان. أحيانا الواحد ربما يجد بعض الأمور تتغير، أو بعض الناس ينقلب حاله في لحظة فيتعجب، فنقول: لا لا تتعجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. نسأل الله العفو والعافية. يتغير يعني في نومه، يعني بالليل تقابله كان كويس، الصبح اتغير خالص، راحت ربما وضاعت يعني الأمانة من القلب. قال: فيظل أثرها مثل الوقت. الأمانة هتبقى زي الوقت في الجسد. ايه الوقت؟ الوقت أثر يعني يظهر في الجلد، أحيانا لما يكون في مرض في الجلد يوم حتت من الجلد تتغير لونها، يتغير. والعادة إنه الحتت دي بتبقى قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني الأمانة حاجة قليلة جدا، صارت في في في في المجتمع بقت قليلة جدا. قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، نسأل الله العافية. قال فيظل أثرها مثل المجل، دحرجته على رجلك، مثل المجل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فنفر فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني أنا هقرب بس التشبيه. أحيانا الإنسان لما يمسك مثلا حاجة في إيديه ويستعملها فترة طويلة، زي الراجل مثلا الصانع اللي بيستعمل مثلا أداة بيمسكها في إيده كتير زي الحداد كده ونحوه، يوم يفضل يشتغل يشتغل يشتغل، لو خصوصا إيده لسه جديدة على مسك الشيء ده يقوم يظهر في إيده حاجات كده تتنفخ، إيده كده يحصل فيها حاجة تتنفخ كده وتتملى مية. هو ده المقصود به المجل، انه تبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف يعني انه الامانة هتقل جدا لدرجة انه تبقى زي الحكاية دي في الجسد لما يحصل له هذا الامر. قال فيظل اثرها مثل المجل، دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم اخذ حصى فدحرجه على رجله، يعني زي كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدحرج لهم الحصى كده زي ما يكون جمرة نار دحرجت فتقوم تعمل أثار على الجلد. نعم. قال فيصبح الناس يتبايعون، يعني الأمانة هيبقى أثرها في الناس زي حكاية الوقت دي وأثر المجل قليل في الناس، نسأل الله العفو والعافية. يا رب ارحمنا يا رب، ده لسه كمان هيجي زمن أصعب من كده. يعني انظروا إلى ضياع الأمانة وضياع الحقوق على جميع المستويات، على جميع المستويات. انظروا إلى أي مدى وصل تضييع الأمانة وضياع الأمانة بين الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. قال فيصبح الناس يتبايعون، يعني يبيعوا ويشتروا. قال لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يا ستي يا رب، احنا لسه لغايه دلوقتي الحمد لله في ناس بتأدي الأمانة كتير لسه، وإن كان ضياع الأمانة ظاهر جدا لكن لسه في الناس من يؤدي الأمانة والحمد لله. قال لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني إنه يتشاور عليه كده بالبنان ده الوحيد اللي في الدنيا كلها أو في العيلة كلها. قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني مظهر فقط، مظهر فقط لكن حقيقة أمره، نسأل الله العفو والعافية، ضاعت الأمانة من صدره. والأمانة بمعناها اللي تقدم تكاليف شرعية وتظهر قوي أو يظهر المعنى يعني واضحا جليا في ضياع الحقوق المالية والتعاملات المالية. انظر إلى المعاملات بين الناس، الاختلاس والسرقة والجحود واللي هو بالتعبيرات العامية بقى النصب والاحتيال والغش كل الألوان، نسأل الله العفو والعافية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت دلوقتي تخش الأسواق أو حتى في عالم التجارة الناس بدأوا يعملوا شبه في الحديث دي، يقوم يتساءلوا مين أمين في التجارة الفلانية والسلعة الفلانية والشيء الفلاني، يقوم الناس يقولوا البعض كده ده في بياع في الحتة الفلانية ده يقال انه أمين، ده في بياع في السوق ده كله يقال انه أمين. يا ستي يا رب، فما باله بقى لما الزمان يبقى أشد من كده. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. حذيفة بيقول اللي هم بيروي لهم الحديث، يقولون لقد أتى علي زمان حذيفة. يعني حذيفة رضي الله عنه ده من أصحاب القرن الأول، يقول أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. يعني بيقول لهم أنا جاء علي زمن الحلو الجميل، يعني ما أبالي أيكم بايعت، كنتش خايف أبايع أي حد، يعني أبيع واشتري، مش المبايع اللي هي اللي معناها الإمامة أو الولاية. قال ما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. يا حذيفة بيقول للي بيقولهم الحديث، يقول لهم لقد جاء علينا زمان كان زمان أمانة، والأمانة فيه عظيمة جدا، والمسلمين فيهم يعني حفظ للأمانة والتكاليف الشرعية، فكان في هذا الزمان لا أبالي أي إنسان أتبايع معاه وبيع واشتري في أمانة، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. لو كان مسلم واختلفنا حتى أقول له اتق الله هيرجع، هقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرجع. قال ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. ولو كان يهودي أو نصراني ذمي يعني هيردنه، يعني يرد للحق ساعيه، اللي هو من هو في ذمته، من هو في عهده، من هو تحت يعني ولايته. قال أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. بيقول للناس اللي بيروهم الحديث، بيقول لهم في الزمن ده أنا مش شايف حد أبايعه وتعامل معاه أمين إلا فلان وفلان. يا ستير يا رب، هذا في القرن الأول. نعم. قال الدكتور الأشقر رحمه الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في جزر قلوب الرجال، أي في أصلها وأعماقها، ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب، أثرها فقط، ريحتها يعني موجودة فقط. قال والوقت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي، ومراده بالمجل هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث. خلاصة الكلام يعني عن هذه العلامة التي وقعت وتتكرر، وهي مستمرة وتتكرر، وهي فساد الناس وفساد الزمان، نسأل الله العفو والعافية. أما العلامة الثانية فهي ولادة الأمة ربتها. وأما العلامة الثالثة وهي تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء في البنيان. قال الدكتور الأشقر رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة له شعر شديد السواد، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت الذي تأتيني بالوحي. قال أي جبريل فأخبرني عن أماراتها، يعني أخبرني أنت يا محمد عن أماراتها، أو العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أخبرني أنت يا جبريل عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. بيقول يعني رضي الله يعني النبي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهاتان العلامتان قد وقعتا وتكررتا تتكرر أيضا. هذه العلامات. قال وروى ابن عباس وروى ابن عباس إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. العرب هنا مقصود بها يعني البدو خصوصا، البدو على الخصوص يعني نوع من العرب. البدو هم أصل العرب، هم أصل العرب، وهم العرب أهل الصحاري. نعم. قال ابن رجب في تعليقه على الحديث مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما سبق في المرة الأخيرة أنه من علامات الساعة تولي الإمارات والولايات والحكم من هم ليسوا أهلا لذلك، ولذلك تفسد أحوال الناس. نعم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس أو رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. نسأل الله العفو والعافية. هذه من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ظهرت اقترن ظهورها بفساد في الناس، بفساد في الناس. وليس كل علامات الساعة لابد إذا ظهرت أن يكون هذا علامة على الفساد، أبدا، قد تكون قد يكون مجرد إخبار، مجرد إخبار، كما سيأتي مثلا معنا بعد ذلك في مسألة فشو التجارة مثلا. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وهذا الأمر مشاهد، وهو مسألة تطاول الحفاء العراء رعاء الشاء في البنيان، وهم العرب البدو. والحقيقة أن ده ظاهر جدا جدا في زماننا هذا أكثر من كل زمان سبق، إذ أن يعني العرب خصوصا يعني الذين هم أهل الجزيرة العربية وما حولها ظهر فيهم ذلك. بدأ هؤلاء بعد ما كانوا رعاة شاة ورعاة غنم ونحو ذلك وحفاة وجياع وكذا ونحو ذلك، هؤلاء بدأت تتطور حياتهم بعد خصوصا يعني استكشاف يعني البترول ونحو ذلك، فتغيرت طبيعة الحياة. وسبحان الله صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. سبحان الله، تجد الأبراج الشاهقة الآن، بل يعني في بلاد العرب هذه خصوصا ربما بعضهم بيتنافس على أعلى قمة وأعلى مش عارف مثلا برج ونحو ذلك. فهذه سبحان الله هذه المظاهر إذا وجدت اقترن وجودها بفساد عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه ده من علامات إن الناس هتضيع فيهم الأمانة، أما يظهر فيهم المعالم دي أو الأشياء دي هتضيع فيهم الأمانة. نسأل الله العفو والعافية. وأما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومالكتها، قال العلماء هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. يعني قيل من كلام العلماء في قوله أن تلد الأمة ربتها إنه ده إخبار عن كثرة السراري وأولادهم، يعني هيكثر في المسلمين الحروب تكثر والانتصارات هتكثر، وإنه مع هذه الانتصارات للمسلمين هيكثر السراري اللي هم الزراري من نساء الكفار، للأسف السبي من نساء الكفار هيكثرون، ودول هم هيبقوا سراري بعد ذلك للمسلمين. يقوم بعض المسلمين يطأ هذه الجارية، هذه الجارية تنجب له سيدا أن تلد الأمة ربتها، لأنه ينسب لأبيه السيد، فأتلد الأمة في هذا الوقت ولدا أو بنتا يكون سيدا، فهي أمة وابنها سيد، تلد الأمة ربتها سيد سيدة أو سيد عليها لأنه منسوب لأبوه السيد. هذا معنى، وقيل معنى آخر قال وقيل معناه أن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها، إن الأمة تلد الولد من السيد، والولد ده في يوم من الأيام يصير ملكا ويصير أميرا، وأمه تكون واحدة من جملة الرعاية عنده، رعاية هذا الملك أو الأمير، وسيدها وسيد غيرها من رعيتها. قال وكل هذا وقع فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين، ده كان حصل وكثر التسري بملك اليمين. ومن المعلوم شرعا أن الأبناء الذين يأتون من السراري يكونون أحرارا، وبذلك ولدت الأمة ربتها، وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك، إن أمه أصلا أمة لكن أبوه كان سيد، وأبوه لما وطأ الأم هذه الأمة وأنجبت هذا الولد أبوه ربما كان ملكا أو أميرا، فالولد جاء بعد كده أمير أو ملك، فصارت أمه من رعيته، فولدت الأمة ربها سيدها. يعني هذه المعاني المشهورة، يعني بعض العلماء المتأخرين أو المعاصرين يعني صرف هذا معنى آخر معنوي، وهو أن هذا علامة على كثرة العقوق، أن الحديث فيه إشارة إلى شيوع أو انتشار كثرة عقوق الأمهات خصوصا. والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أن أخلاق البنات من فسادها، تتعامل البنت مع أمها معاملة السيدة للأمة، وده في الحقيقة ظاهر، ظاهر أيضا ظاهر جدا، إن تجد البنات أكثرهن في البيوت يتعاملن مع أمهاتهن كأنهن خدم، هي اللي تغسل وتنشر وتطبخ وتغسل لها حاجتها كلها وتعمل لها، بل ربما أدق شؤون البنت أمها هي اللي تقوم عليها. فصارت بهذا المعنى، يعني على تفسير بعض المعاصرين، يعني صارت بهذا المعنى الأمة هي الأم بالمعنى المعنوي، والسيدة هي البنت. فخلاصة الكلام يعني أن من علامات الساعة ظهور هذه الأمور، وهي ولادة الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان، وقد حدث هذا وحدث هذا، نسأل الله العفو والعافية. أما العلامة الرابعة فسنقف على هذا القدر ونرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.